خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك، اللهم آمين. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، والكلام عن عيسى عليه الصلاة والسلام، ذلك عيسى بن مريم. نبدأ اليوم بفضل الله عز وجل، بعدما ذكرنا في المقدمة في اللقاء السابق، نبدأ اليوم هذه القصة الماتعة، ونسأل الله عز وجل الإعانة من عنده سبحانه. قبل الكلام عن قصة عيسى صلى الله عليه وسلم، نأتي بالكلام عن ولادة مريم رضي الله عنها. هذه القصة ترجع إلى أكثر من 2000 عام، عند بيت المقدس وقفت امرأة تسمى حنة بنت فاقوذة. هذه المرأة كانت لا تلد، فرأت طيرا يزق فرخيه، أي تطعمه يعني، فاشتهت الولد. عندما رأت الطير وهو يطعم الصغار اشتاقت إلى الولد فحاضت من فورها، فلما طهرت جامعها بعلها، أي زوجها يعني، فحملت، فكان لها ولولدها شأن آخر. فهذه المرأة كما قلنا اسمها حنة بنت فاقوذة، وهذه المرأة هي أخت زوجة سيدنا زكريا عليه السلام، وهي أم مريم كما سيأتي. فكما ذكرنا هذا الكلام كان من أكثر من 2000 عام. ننتقل الآن سريعا من هذا المكان، يعني من بيت المقدس كما ذكرنا، إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قبل 1400 سنة، حيث جاء وفد نصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتحدثون معه ويتناقشون في عقيدتهم الفاسدة من التثليث وعبادة عيسى عليه السلام. وهنا في لفتة مهمة جدا إلى علو همتهم، هؤلاء أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يناقشونه ويجادلونه في قصة عيسى صلى الله عليه وسلم. وهنا أنزل الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران. هنا نقف. من امرأة عمران؟ هي التي كانت معنا في المشهد الأول، وهي حنة بنت فاقوذة. فعندما تقرأ الآية الآن تعلم من هي امرأة عمران، وعمران هذا رجل صالح، كان صاحب صلاة بني إسرائيل، رجل صالح بفضل الله عز وجل. فهذه المرأة التي معنا في الآية إذ قالت امرأة عمران هي حنة بنت فاقوذة، وكما ذكرنا أن عمران رجل صالح. فماذا فعلت هذه المرأة عندما حملت وهي كانت لا تلد أصلا؟ فأرادت هذه المرأة أن تشكر ربها سبحانه جل في علاه، وهذه لفتة مهمة جدا. عندما ينعم الله سبحانه تبارك وتعالى عليك بنعمة، فلا بد أن تقر بها باطنا أن هذه النعمة من عند الله، وأن تشكر ربك عز وجل باللسان، ثم تستخدم هذه النعمة في مرضات الله عز وجل. فإذا أنت الآن قد شكرت هذه النعمة: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وقليل من عبادي الشكور. سبحان الله العظيم. فهذه المرأة لما حملت وهي كانت لا تلد كانت عاقرا، فأرادت هذه المرأة العاقلة أن تشكر نعمة الله عز وجل عليها. فماذا فعلت؟ نظرت أن تجعل هذا الذي في بطنها محررا، أي حبيسا في بيت المقدس لخدمة بيت المقدس. هذه المرأة العاقلة هي الآن تريد أن تؤمن مستقبل ولدها. نعود للآيات. قال الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني. سبحان الله العظيم. يبقى المستقبل الحقيقي للولد، المستقبل الحقيقي للابن، إما جنة وإما نار. وأفضل شهادة يحصل عليها هذا الولد لا إله إلا الله. فإذا امتن الله عليك بمولود، أولا أشكر النعمة، ثانيا أن تؤمن مستقبل هذا الولد. لذلك بفضل الله عز وجل لنا حلقة في برنامج رقائق في دقائق، تكلمنا فيها حلقة بعنوان ابنك كنز، فمن أراد أن يستزيد في هذا الباب فليرجع لها بفضل الله عز وجل. فقالت هذه المرأة: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، أي حبيسا في بيت المقدس للخدمة يعني، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وهذا هو حال المؤمن، أنه يهتم بالقبول. وانظر معي إلى قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتأمل معي أيضا في قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. واسمع معي قول الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. فسبحان الله، ينبغي على العاقل أن يهتم بالقبول. فإذا عملت عملا استعن بالله عز وجل، وأخلص النية لله سبحانه، واتبع فيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه شروط قبول العمل مع الإسلام طبعا. ثم بعد ذلك عندما تنتهي من العمل انشغل بالقبول، هذا الذي يشغلك عبد الله، لأن الله قال: إنما يتقبل الله من المتقين. نعود للآيات. قال الله عز وجل: إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. سبحان الله، أتت الريح بما لا تشتهي السفن. سبحان الله العظيم، كانت تتمنى الولد الذكر لأنها أرادت أن يكون حبيسا في بيت المقدس ويكون أقوى في الخدمة من الأنثى، لكن سبحان الله رزقت بالأنثى. فقال الله عز وجل: وليس الذكر كالأنثى. نعم، لأن الرجل أقوى على العمل وأقوى في تحمل المشاق من الأنثى. فماذا فعلت هذه المرأة العاقلة عندما ولدت الأنثى؟ هل الأمر انتهى؟ هل قالت: يا رب كنت أتمنى الولد الذكر فالآن ولدت أنثى؟ فماذا فعلت هذه المرأة؟ وماذا قالت؟ هذا ما سنتعرف عليه بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.